بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى. هذه العقيدة التي قال عنها جمع من أهل العلم إنها من أنفس ما كتب، حتى إن الإمام الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى قال في ذيل الطبقات، ذيل طبقات الحنابلة، قال: وقع الاتفاق على أن هذه عقيدة سنية سلفية، انتهى. وقال الإمام الذهبي رحمه الله: ثم وقع الاتفاق على أن هذا معتقد سلفي جيد. فتمتاز هذه العقيدة بأمور، منها أنها مختصرة، فلم يسهب الشيخ رحمه الله كما أسهب في بقية كتبه بذكر المسائل والدلائل، وإنما اقتصر فيها على المهم باختصار. الأمر الثاني أنها محل إجماع من سلف هذه الأمة، وقع الإجماع من سلف هذه الأمة رحمة الله عليهم على ما في هذه العقيدة، حتى إن الشيخ رحمه الله قد حصلت له مناظرة بعد تأليف هذه العقيدة بست أو سبع سنوات، ويعني وشى به من وشى، ورفع أمره واجتمع عليه قضاة وعلماء ذلك الزمان، فتحداهم بأن يأتوا بقول للسلف من القرون المفضلة الثلاثة يخالف شيئا من مسائل هذه العقيدة، فلم يستطيعوا. فمجموع ما في هذه العقيدة هو ما عليه سلف هذه الأمة، من طبعا على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، ثم الصحابة رضي الله عنهم، ثم التابعون، إلى القرون المفضلة الثلاثة. فلذلك حري بكل طالب علم أن يعتني بهذه العقيدة وأن يضبطها، وإن استطاع أن يحفظها فهذا حسن، فإنها خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة في أهم مسائل العقيدة. فهي لم تستقصي كل المسائل، لكن فيها أهم وأغلب المسائل، لا سيما التي خالف فيها من خالف أهل السنة والجماعة من أهل البدع. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة عقيدة واسطية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. اللهم صل وسلم. اعتقاد الفرقة الناجية المشهورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يكون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يحيدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى سميع لا سميع له ولا كف له ولا يمثل له ولا يقاس لخلقه سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسوله ثم رسله الصادقون المصدقون بخلاف الذين يفوتون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصف به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول أهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون. فإنه نعم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. بدأ الشيخ رحمه الله هذه الرسالة بالحمد اقتداء بالكتاب العزيز، حيث بدأ رب العالمين سبحانه كتابه أي المصحف بسورة الحمد، فمفتتح كتاب الله بالحمد، واقتداء أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه وكلماته ومكاتباته بالحمد. لذلك يشرع للإنسان أن يبتدئ كلامه بأمرين: الأمر الأول البسملة، والأمر الثاني الحمد لله رب العالمين. ثم اقتبس الشيخ رحمه الله مقدمته من اقتبس في مقدمته آية من كلام الله عز وجل في سورة الفتح، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فاقتبس الشيخ رحمه الله جزءا من هذه الآية، وهذا يسمى في علوم اللغة الاقتباس، أن يضمن المتحدث كلامه شيئا من كلام الله أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو بيتا بغيره من الشعر أو نحو ذلك. وهو قوله: الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقوله عز وجل: أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أمران: أما الهدى فهو العلم النافع. الهدى هو العلم النافع الذي يهدي صاحبه إلى أن يكون من المتقين وأن ينال رضا رب العالمين، ثم بعد ذلك يدخله جنات النعيم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله. أما دين الحق فهو العمل الصالح. الهدى هو العلم النافع، أما دين الحق فهو العمل الصالح. والتقوى والعمل بهذا الهدى، فجمع الله عز وجل في هذه الآية بين شرطي النجاة، وهما العلم والعمل، العلم والعمل. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعني ليكون هذا الدين ظاهرا على الدين كله، وقد حصل أن ظهر هذا الدين على الدين كله وبز جميع الملل والنحل والمذاهب والأديان حتى اليوم إلى قيام الساعة، لن يأتي أحد بمثل ما جاء به هذا الدين. وهذا الدين هو امتداد لدين الأنبياء، فكل ما سوى دين الإسلام اليوم هو منبت الصلة عن الأنبياء، حتى من يدعي أنه متبع الأنبياء فهو كاذب. الدين الوحيد اليوم الذي يحق لصاحبه أن يقول أنا من أتباع الأنبياء هو دين الإسلام، لا اليهودية ولا النصرانية. لا اليهودية هي دين، لا اليهودية اليوم هي دين موسى عليه السلام، ولا النصرانية هي دين عيسى عليه السلام، بل الإسلام هو دين موسى ودين عيسى ودين محمد صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين. لذلك أظهر الله عز وجل هذا الدين على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. ثنى الشيخ رحمه الله بعد الحمد بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأكدها بقوله إقرارا وتوحيدا، إقرارا به وتوحيدا، وبعد ذلك الشهادة لأن محمدا عبده ورسوله، فجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين مقامي العبودية والرسالة، فجمع بين مقامي العبودية والرسالة، وهما من أشرف مقامات، بل هما أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. وصلى الله عليه هو دعاء، صلى الله يعني ندعو أن يصلي الله، كأننا نقول رحم الله فلانا ندعو له بالرحمة، فنقول صلى الله عليه أي ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الله عليه. وصلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يعني ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما ثبت ذلك عن أبي العالية رحمه الله تعالى وغيره، وسلم تسليما مزيدا. ثم قال اعتقاد الفرقة الناجية، وفي بعض النسخ أما بعد، وهي الكلمة التي يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع، فهذا اعتقاد، وفي نسخة مباشرة اعتقاد، والمعنى واحد، والمعنى واحد، فإن النسخة الخالية من فهو اعتقاد يكون اعتقاد هنا مبتدأ خبره هو الذي يأتي بعد ذلك، يكون اعتقاد كذا وكذا هو الإيمان، واضح؟ اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. بيّن الشيخ أنه سيذكر في هذه الرسالة اعتقاد الفرقة، والاعتقاد هو ما يدركه الإنسان إدراكا جازما، هذا الاعتقاد، الاعتقاد ما يدركه الإنسان بقلبه إدراكا جازما، فإن كان صحيحا فهو اعتقاد صحيح، وإن كان باطلا فهو اعتقاد باطل. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، ذكر هنا ثلاثة أوصاف، الوصف الأول الفرقة الناجية، والوصف الثاني الفرقة المنصورة، والوصف الثالث أهل السنة والجماعة، وكلها أوصاف لفئة واحدة وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا، علما وعملا وخلقا، وهم أهل السنة والجماعة. أما الوصف الأول الفرقة الناجية فهو إشارة إلى حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، انتهى الحديث هنا. ورواه الترمذي برواية أخرى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الرواية الأولى من حديث أبي هريرة، الرواية الثانية من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وزيادة زاد فيه قال كلها في النار إلا واحدة، قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. ورواه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وبدل ما أنا عليه وأصحابي قال وهي الجماعة، ومن هنا أخذت لفظ أهل السنة والجماعة. هذا الحديث حديث مشهور معروف، روي من طرق كثيرة عن عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم. قال عنه الإمام الحاكم صاحب المستدرك: هذا حديث كبير في الأصول. وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا حديث صحيح مشهور. فمن هذا الحديث أخذ وصف أهل السنة والجماعة بأنها الفرقة الناجية من هذه الفرق 73، كلها في النار إلا واحدة، وفسرها عليه الصلاة والسلام بأنها ما أنا عليه وأصحابي. فلذلك أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية. أما بقية الفرق فهم في النار كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هم على قسمين: قسم في النار مخلدين وهم من وصلوا إلى الكفر، وقسم في النار وليس بالضرورة أن يكونوا مخلدين وهم المبتدعة دون الكفر. واضح؟ فإننا نعتقد أن من كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات فإنه لا يخلد في النار. واضح؟ فإنه يكون تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء لم يعذبه، ويكون في النهاية مآله ومصيره إلى النار. أما قوله المنصورة الصفة الثانية الفرقة المنصورة، فإشارة إلى حديث ثاني رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وفي رواية لمسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة أو قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وأهل السنة والجماعة أي أهل السنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالألف واللام هنا للعهد، العهد الذهني، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والجماعة كما جاء وصفهم في الحديث هم الجماعة، أي الذين اجتمعوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نقصد ولا يقصد بالجماعة هنا الأكثر عددا، لا، بل الكثرة لا تدل على الصحة بالضرورة، بل قد جاء في القرآن الكريم أن أكثر الناس على ضلال، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. يعني جنس الإنسان في خسارة، ويستثنى من ذلك المؤمنون. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فإذا لا يفهمن أحد من كلمة الجماعة أي الأكثر عددا، لا، وإنما الجماعة أي المجتمعون على السنة ولو كانوا قلة. فأنت الجماعة ولو كنت وحدك على الطريق الصحيح. قال: هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة، وقد جاء دليلها في القرآن وفي السنة. أما القرآن فقول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. أما القدر فقول الله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. أما السنة فحديث جبريل المشهور عليه السلام الذي رواه الشيخان في صحيحيهما بأسانيد صحيحة واضحة لا إشكال فيها. وفيه قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه الأركان معشر الأحبة هي مرتبة على هذا الترتيب ترتيبا مقصودا، فالإيمان بالله أولا قبل كل شيء، ومقصود به أن تؤمن بالله بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. ثم بعد ذلك الواسطة بين الله عز وجل وبين البشر هم من الملائكة الذين على رأسهم جبريل عليه السلام، فلا يتم إيمانك إلا إذا آمنت بهم، لذلك جاء الملائكة بعد الإيمان بالله مباشرة، لأنهم هم الواسطة بيننا وبين الله، فجبريل عليه السلام هو الذي جاء بالوحي من الله، والملائكة خلق من خلق الله، خلقهم من نور ونزع منهم الشهوة والغرائز وجبلهم على طاعة الله، فهم مطيعون لله لا يفترون عن طاعته، يسبحونه في الليل والنهار لا يفترون، وبالتالي هم غير مكلفين، هم ليسوا من المكلفين. وهنا حصلت مسألة عند السلف، من أفضل، الملائكة أم الصالحين من البشر؟ على خلاف طويل، حتى إن شيخ الإسلام له رسالة خاصة بهذه المسألة، التفضيل بين الصالحين والملائكة، والصواب فيها أن صالحي البشر أفضل، وذلك لأنهم مكلفون قد جاهدوا أنفسهم وراغموها وخالفوا شهواتهم ففضلوا الملائكة. أما الملائكة فهم مجبولون على العبادة والدين، ليس عندهم خيار آخر، قد جبلهم الله عز وجل على ذلك. فإذن الإيمان بالله وملائكة، أن تؤمن بملائكته أي أن تؤمن بوجودهم وأنهم موجودون وأن لهم صفات تختلف عن صفات البشر وأن لهم وظائف وأعمال قد خصهم الله عز وجل أو خص بعضهم بها كملائكة السحاب وملائكة الملك الموت الذي يقبض أرواح الموتى وإسرافيل نافخ الصور وجبرائيل سيد الملائكة وهو المسؤول عن الوحي الذي ينزل الوحي إلى الرسل وغير ذلك وكتبه. شوف الترتيب الحكيم، بعد الملائكة، الملائكة تأتي بماذا؟ ما هي الرسالة التي أراد الله عز وجل أن يرسلها إلى خلقه عبر هؤلاء الملائكة الذين هم الرسل؟ وهي الكتب، كتب الله، كلام الله عز وجل، فلا بد أن نؤمن به. والكتب جمع كتاب، لأن الله عز وجل قد أنزل كتبا، فأنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود عليهم السلام جميعا وصحف إبراهيم على إبراهيم عليه السلام، وخاتم هذه الكتب والمهيمن عليها والناسخ لها هو القرآن العظيم الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت آمنت بالله والملائكة الذين هم رسل الله الذين أرسلوا بالكتب، وهذا الإيمان الثالث، ثم بالرسل، الإيمان برسله، ها؟ لاحظوا الترتيب المنطقي. فهذه الرسالات التي نزلت بها الملائكة نزلوا بها على الرسل الذين هم مسؤولون ومكلفون عن تبليغ ونشر هذه الرسالة بين إخوانهم من البشر، الرسل، وهم الأنبياء ورسل الله، ملائكته وكتبه ورسله. ونؤمن بالرسل أن الله أرسل رسلا فلم يتركنا عبثا، بل أرسل إلينا رسلا وأمرهم بتبليغ هذه الرسالة، وأنهم جميعا على دين واحد على التوحيد، وأنهم قد ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم. خاتم الرسل وأفضل الرسل. طيب، هذه الرسالة التي جاءت إلى الرسل تتضمن أوامر ونواهي، فلا بد لهذه الأوامر والنواهي من جزاء، افعل ولا تفعل، فيترتب على طاعتك الثواب وعلى معصيتك العقاب، فلا بد إذن من الحساب والبعث بعد الموت واليوم الآخر الذي يحاسب الله عز وجل فيه البشر على أفعالهم، فيأتي الإيمان باليوم الآخر بعد الإيمان بإيش؟ بالرسل، والبعث بعد الموت أي إلى اليوم الآخر. ثم بعد ذلك، لأهمية الإيمان بالقدر، رغم أن الإيمان بالقدر قد يتناول تحت توحيد الربوبية، لأن القدر أمر يتعلق بربوبية الله عز وجل، أن الله هو المدبر وهو الخالق وهو المقدر، ولكن لخطورة هذا المبحث ولأهمية هذا المعتقد، ولأن البشر قد تفرقوا فيه منذ القديم تفرقا كبيرا، جعل ركنا خاصا من أركان الإيمان وهو الركن السادس، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. وسيأتينا إن شاء الله في هذه الرسالة شيء من الحديث عن القدر، وسنجيب هناك إن شاء الله عن بعض الإشكالات التي قد يطرحها بعض الناس في باب القضاء والقدر، لماذا يقضي رب العالمين عز وجل علي ثم يحاسبني، سنتناولها إن شاء الله تعالى في موضعها. إذن هذه أركان الإيمان الستة بهذا الترتيب، فمن أخل بشيء من هذه الأركان فقد الإيمان بالكلية وصار كافرا بالله سبحانه وتعالى، ومن آمن بواحد منها يستلزم ذلك أن يؤمن ببقيتها، الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم فصل المؤلف وفرع على واحد من هذه الأركان وهو الإيمان بالله، قال ومن الإيمان بالله، يعني الإيمان بالله عز وجل كما قلنا قبل قليل يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. فرع المصنف رحمه الله من النوع الرابع وهو الإيمان بأسمائه وصفاته، وسبب ذلك أن هذه الرسالة هي جواب لسؤال قد ورد على الشيخ من رجل أحد العلماء اسمه رضي الدين الواسطي الشافعي من أهل واسط، وواسط هي مدينة في العراق بناها الحجاج بن يوسف الثقفي قريبا من بغداد، وهي اليوم حي من أحياء بغداد بعد توسعها، وسميت هذه الرسالة بالعقيدة الواسطية لأنها إجابة لسؤال تقدم به أو أورده الشيخ رضي الدين الواسطي الشافعي، فإنه اشتكى كثرة البدع في واسط واختلاف الناس لا سيما في الأسماء والصفات، فأراد من الشيخ أن يكتب رسالة تكون مفاصلة لهذا النزاع الذي حصل، وألح على الشيخ، يقول الشيخ فكتبتها في جلسة بعد العصر، يعني هذه الرسالة هي كتبها الشيخ في جلسة من بعد صلاة العصر وخلصها، وذلك في سنة 698 من الهجرة، وبعد ذلك في سنة 706 بعدها بسبع أو ثمان سنوات امتحن عليها الشيخ، فقد وشى به من وشى، و يعني اتهموه بأنه خالف عقائد المسلمين، فقال الشيخ فأحضرت العقيدة الواسطية هكذا سماها وقرئت في المجلس، وكتب الشيخ فيها رسالة اسمها مناظرة العقيدة الواسطية، وهي موجودة في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث، وهي مناظرة الشيخ أو هي حكاية المناظرة التي جرت بين الشيخ وبين من حضر من كبار العلماء في ذلك الوقت، قضاة وأمة المذاهب في ذلك الزمان. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يعني من الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي أمرنا به أن نؤمن بأسماء الله وصفاته. كيف نؤمن بأسماء الله وصفاته؟ أي نؤمن بما وصف به نفسه في كتابه في القرآن الكريم. ففي القرآن الكريم كما سيأتينا أمثلة كثيرة آيات تضمنت عددا كبيرا من أسماء الله ومن صفات الله سبحانه وتعالى، فنؤمن بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أي في سنته. نؤمن بهما، كيف نؤمن بهما؟ قال: من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يعني أن نؤمن ونعتقد بهذه الصفات الواردة في القرآن والسنة، وأن نجنبها أربعة أمور. الأمر الأول التحريف، والتحريف في اللغة يعني التبديل والإمالة والتغيير، هذا التحريف. غيرت الكلام أي حرفته أو أملت الحق عن طريقه، يقال حرفته. ونحن نستعملها اليوم، انحرف فلان، انحرف يعني مال عن الحق، تمام؟ هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فالتحريف نوعان، التحريف في القرآن نوعان. النوع الأول التحريف اللفظي، أن يحرف الإنسان كلام الله في اللفظ، وذلك كما فعلت بنو إسرائيل لما أمرهم الله عز وجل بدخول الأرض المقدسة. قال الله عز وجل لهم: وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فحرفوا الكلمة وقالوا حنطة طغيانا منهم وتحريفا لكلام الله. كذلك حصل هذا التحريف وإن كان أقل بكثير من تحريف المعنى الذي سيأتي، التحريف اللفظ عند بعض طوائف أهل البدع، كمن حرف كلام الله عز وجل في قوله: وكلم الله موسى تكليما، فنصب لفظ الجلالة وقال كلم وكلم الله موسى تكليما، يعني طلبا لصرف المعنى عن ظاهره ونفيا لصفة الكلام عن الله، لا يريد أن يثبت الكلام لله. والآية واضحة أن الذي تكلم هو الله، وكلم الله موسى تكليما. فقال بعض أهل البدع: لا، هي ليست كذلك، هي وكلم الله موسى، فجعل موسى هو الفاعل واللفظ الجلالة مفعول به، وهذا تحريف صريح ولفظي للقرآن، واضح؟ وهذا لا شك من الضلال المبين. النوع الثاني تحريف المعنى، بأن يقول أن هذا اللفظ نعم هو الرحمن على العرش استوى دون تغيير في الحروف، ولكن يحرف في المعنى ويصرف المعنى عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير ظاهر، وهذا الذي يسمى التأويل. التأويل، التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، فإن كان بدليل صحيح فهو تأويل صحيح، وإن كان بلا دليل أو بدليل باطل فهو تأويل باطل. يقول الشيخ رحمه الله في مناظرته في رسالة المناظرة: وإنما إني عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه، وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة، فنفيت ما ذمه الله من التحريف، ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات، لأنه لفظ له عدة معان كما بينته في موضعه من القواعد انتهى. يعني ذكر الشيخ من غير تحريف ولم يقل من غير تأويل لأمرين: الأمر الأول لأن لفظ التحريف هو الذي جاء في القرآن، وأن الأمر الثاني أن كلمة التأويل مجملة، لأن هناك من التأويل ما هو صحيح وهناك ما هو باطل، فلم يرد أن يثبت إلا معنى باطلا بإجماع وبكل حالاته، وهو معنى التحريف الذي نفاه، قال من غير تحريف. ولا تعطيل، التعطيل في اللغة الخلو، تقول جيد معطل يعني خال من العقد، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وبئر معطلة. ما معنى البئر المعطلة؟ التي خلت من روادها بعد ازدحام الناس عليها، يعني كان يأتي الناس يزدحمون عليها ثم خلت، فيسمونها بئر معطلة، ما فيها أحد، خالية من الناس. أما اصطلاحا التعطيل اصطلاحا فهو نفي معاني الأسماء والصفات عن رب العالمين، كمن يقول الله سبحانه وتعالى اسمه السميع ولكن لا نثبت له صفة السمع، يعني أخلوا الصفة من معناها، فرغوا الكلمات من معانيها، وأرادوا من الناس أن يعتقدوا بأسماء خالية من أي معنى، وهذا تعطيل للمعاني. قال: ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف هو وصف الكيفية، كيفت كذا أي جعلت أصف كيفيته، واضح؟ فمثلا تقول: مثلا أنا جالس على هذا الكرسي، فالجلوس معنى، والتكييف هو تصوير هذا المعنى، كيف جالس؟ لأن جلوسي يختلف عن جلوسك، يختلف عن جلوس الحيوان، له جلوس الفيل، له جلوس كل كائن، له جلوس يخصه ويشبهه، واضح؟ فلما نقول مثلا الاستواء، الاستواء معلوم في اللغة ولكن كيفيته تختلف، فاستواء يعني المخلوق، غير استواء مخلوق آخر، غير استواء رب العالمين. فنحن أهل السنة والجماعة إذا أثبتنا الصفة لله نثبتها على الحقيقة، ولكن لا نكيفها، لا نقول كيفية استواء الله على الهيئة الفلانية وعلى الصفة الفلانية. لماذا؟ لأن التكييف حتى يكون صحيحا لا بد له من أحد ثلاثة أمور: الأمر الأول الرؤية، أنتم الآن قد ترون صفة جلوسي، صح؟ يستطيع الواحد منكم الآن أن يكيف جلوسي، صح؟ فإذا خرج من المسجد والله وجدناه جالسا على كرسي بالكيفية الفلانية، من حقكم ذلك لأنكم رأيتم بأبصاركم، صح؟ الأمر الثاني رؤية نظيره، قد ما تكونوا رأيتموني ولكن رأيتم من يشبه جلوسي، فلكم أيضا الحق أن تكيفوا جلوسي على كيفية معينة وصورة معينة وصفة معينة، لأنكم رأيتم من يشبهني قد جلس على هذه الكيفية. الأمر الثالث الذي يعطي الحق للتكييف هو الخبر الصادق، قد ما تكونوا رأيتموني ولا رأيتم من يشبهني ولكن وصلكم خبر من صادق يكيف لكم جلوسي. ما عدا هذه الثلاثة إذا لم يكن عند الإنسان رؤية بصرية ولا رؤية من يشبه ولا خبر، فبأي حق تكيف؟ بأي حق؟ لا يستطيع الإنسان. وهذه الأمور الثلاثة منعدمة عندنا في حق الله عز وجل، فنحن لم نرى الله عز وجل، صح؟ ولم نرى من يشبه الله لأن الله ليس له شبيه، ولم يأتنا خبر يصف لنا كيفية صفات الله. إذن نمسك عن الكيفية، نثبت الصفة ونمسك عن تكييفها، أي أن نقول كيفية جلوس الله كذا وكذا، وكيفية استواء الله كذا وكذا، كيفية نزول الله كذا وكذا، واضح؟ ولا تمثيل. التمثيل أي أن نمثل الشيء بالشيء، فنقول هذا الشيء مثل هذا فنفسر الشيء بمثله، واضح؟ فأقول أنا سأعطيك ماء في الخارج، تقول لي شلون؟ أقول لك مثل هذا، شفت هذا؟ مثله. فأنت عرفت صفة الماء برؤية مثيله، صح؟ فنحن أيضا كما أننا لا يجوز أن نكيف الله، أي أن نصف كيفيته، كيفية صفاته، أيضا لا يجوز أن نمثل فنقول هو مثل كذا وكذا. وهنا ينبغي التنبيه معشر الأحبة أن لما نقول أن لا نكيف صفات الله لا يعني أنه ليس لها كيفية، فنحن نعتقد أن لها كيفية لكن نجهلها، واضح؟ فنحن نعتقد أن لها كيفية، أن لها هذه الصفة لها كيفية، لكن علمنا قد قصر عنها، فلذلك لا يجوز للإنسان أن يتكلم بغير علم، صح ولا لا؟ لذلك نقول الله أعلم، لا ندري. وهذا يأتي هنا الأثر الشهير الذي روي عن أم سلمة رضي الله عنها، واشتهر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو أثر أو سؤال الاستواء المشهور. جاء رجل الإمام مالك بن أنس إمام أهل السنة والجماعة في زمانه، المتوفى سنة 179 هجرية رحمة الله عليه، فسأله وقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسأل عن الكيفية، فأطرق الإمام مالك برهة من الزمن ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا رجل سوء، ثم أمر به فأخرج من المسجد. لماذا غضب الإمام مالك وكره هذا السؤال؟ الجواب لأنه سؤال لا يمكن الإجابة عليه، طريق العلم به مسدود، والسؤال عنه نوع من التنطع ونوع من إثارة الشبهات على الناس، وهذا أمر مرفوض في الشريعة، واضح؟ فنحن نقول كما قال الإمام مالك، كل صفات الله نطبق عليها هذه القاعدة، الاستواء معلوم والنزول معلوم والرضا معلوم والغضب معلوم، وكل صفة من صفات الله عز وجل جاءت في الكتاب والسنة قد خوطبنا بها بلغة نفهمها، بلغة نعرفها، باللغة العربية، ولكن إيماننا بها لا يستلزم أن نصف كيفيتها. نقول والكيف مجهول، الكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. لماذا بدعة؟ لأنه سؤال عن أمر من المستحيل أن تجيب عنه اليوم، لانسداد الطرق الثلاثة اللي قلناها قبل شوي في معرفة الكيفية، واضح أحبة؟ طيب، ثم قال رحمه الله بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية هي تلخص معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد المسلمين الحق، وهو نفي الشبيه عن الله عز وجل وإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء، الله سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء، وليس له ند ولا سمي ولا كفء ولا مثيل ولا شبيه، ليس كمثله شيء البتة. وهو السميع البصير، أثبت لله عز وجل السمع، أثبت الله لنفسه السمع والبصر مع نفي مشابهته لخلقه. إذن سمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، مثل من يأتي ويقول وهو السميع البصير، نقول نعم، بعض البدع أهل البدع قال هو السميع اسما بس، لكن لا نثبت له أنه يسمع. لماذا يا جماعة؟ قال لأننا إذا أثبتنا له صفة السمع ونحن البشر نسمع، فقد شبهنا الخالق بالمخلوق. لذلك ما الحل عندكم؟ قالوا ننفي عنه صفة السمع. واضح؟ هذه الشبهة التي وقعوا بها. هناك آخرون ما استطاعوا أن ينفوا، ما يستطيعون، فقالوا الله سبحانه وتعالى أثبتوا له صفة السمع والبصر، ولكن نفوا عنه صفة الاستواء. قالوا الاستواء ليس هو المتبادر إلى ذهنك وهو العلو والارتفاع على الشيء، وإنما هو أمر آخر. ما هو؟ قال هو الاستيلاء على الشيء. لماذا يا جماعة فعلتم ذلك؟ قال لأننا نحن البشر نستوي على العرش، على الكرسي، على الأرض، نستوي عليه، فإذا وصفنا الله بالاستواء فنحن نشبه الله بخلقه. نحن نرد عليهم ببساطة فنقول: أولا، قولكم هذا فيه اتهام أن ظاهر النصوص شرك وكفر بالله، صح ولا لا؟ يعني هم يقولون لا تؤمنوا بالظاهر، دير بالكم، هذا معناته وصف ظواهر القرآن بأنها كفر. هذا واحد. اثنين، اتهام الثاني أنه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت عن أمر خطير كهذا. لأننا نسألهم سؤال: هل هذا التفسير الذي صرفتم فيه المعنى هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الجواب نعم، نقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وإن كان الجواب لا، فنحن نقول سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التفسير رغم خطورته، لأنه متعلق بالله أولا ومتعلق بعقيدتنا ثانيا، واعتقاد ظاهره يؤدي إلى الكفر. طيب، لماذا سكت؟ فأنتم إما أن تقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أو كتم العلم، ما في خيار ثالث. إما أنه لا يدري أن هذه يجب بيانها وهذا مصيبة، أو قلتم إنه يدري ولكنه لم ينقل ولم يقل، وهذه مصيبة أعظم، صح ولا لا؟ فلذلك نحن نقول نحن على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، نقرأها ونؤمن بها ولا نتجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لا نفسرها نحن بهذا التفسير، بل نؤمن بها على ما جاءت به على الحقيقة، مع نفي التشبيه. المشكلة الثالثة في التأويل أيضا أنهم لم يؤولوا إلا بعد أن شبهوا أصلا، صح ولا لا؟ الذي أول لم يصل إلى هذه المرحلة إلا عبر المرور بمرحلة التشبيه. لو لم يعتقد التشبيه، هو لو لم يعتقد أن هذه الآية فيها تشبيه وبالتالي اعتقد أنها تدل على التشبيه، لم احتاج إلى التأويل. أما نحن نقول لا، أصلا لم نصل إلى مرحلة التشبيه، احنا نقول إن هذا بعيد أصلا، فلا حاجة للتأويل. لذلك من أول فقد شبه، هذه القاعدة، من أول فقد شبه. لماذا؟ لأنه لم تحمله نفسه على التأويل إلا بعدما اعتقد التشبيه. ونحن لا نعتقد هذا ولا نعتقد هذا، بل نعتقد أن الله ليس كمثله شيء، فنحن قد قطعنا الطمع من البداية أن تكون صفة من الصفات، صفات الله، تشبه صفة من صفات المخلوقين من البداية، فلم نحتج للتأويل. الأمر الرابع والإشكالية الرابعة في التأويل التناقض، لأنهم أولوها على صفة أخرى، لنقول الاستيلاء. تمام، نقول لكم أيضا نحن البشر نستولي على الأشياء، صح ولا لا؟ قال الرحمن على العرش استواء بمعنى استولى، وماشي. لماذا ما تقولون استواء؟ قال لأن البشر يستوون. طيب يا جماعة أيضا البشر يستولون، إذن على قاعدتكم أنتم شبهتم استيلاء الله باستيلاء البشر. فإذا قلتم لا المقصود شيء ثاني، يقول إحنا أيضا نفعل، صح ولا لا؟ لاحظتوا الإشكالية وين؟ إشكالية أخرى أيضا خامسة أو سادسة، أن هذا التفسير يعني أن الله قبل خلق السماوات والأرض ما كان مستوليا ولا مالكا، صح ولا لا؟ فنفيتم. مثل تأويلهم النزول بنزول الرحمة، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قال تنزل رحمته. ها، إذن رحمة الله فقط في الثلث الأخير؟ يعني ما في رحمة قبل ذلك؟ ما في رحمة في النهار؟ ما في رحمة في الظهر؟ ما في رحمة في العصر؟ واضح يا أحبة؟ فانظروا كيف فروا من مشكلة بظنهم ووقعوا في جملة من المشاكل. والسلامة والعلم والعدل كله في اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وهو الإيمان بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يكيفون، يعني لا يذكرون الكيفية. وليس المقصود كما ذكرت قبل قليل نفي أن تكون لها كيفية، دير بالكم، كما هو معتقد الفلاسفة. لا، الله سبحانه وتعالى له صفات والصفات لها كيفية، لكن نحن نجهلها. قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وشأن تحريف الكلم عن مواضعه هو شأن اليهود الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولا يستبعد أنهم هم الذين بذروا بذرة هذه البدعة في هذه الأمة، فإن السند الذي اتصل بالجهمية، الجهم بن صفوان أخذ عن الجعد بن درهم، الجعد بن درهم أخذ عن اليهود، عن التأثر بالبراهمة، وينتهي هذا السند بلبيد بن الأعصم اليهودي الذي حاول أن أو سحر أن الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الصفة مع الأسف قد وجدت في الأمة من قبل اليهود. قال ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، أهل السنة والجماعة لا يلحدون، والإلحاد هو الميل والانحراف، ألحد أي مال وانحرف. قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد في أسماء الله له عدة صور، منها جحود أسماء الله وإنكارها، هذا واحد. الثاني تحريف معانيها، من الإلحاد في أسماء الله تحريف معانيها. الأمر الثالث تسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه أو يسميه به رسوله صلى الله عليه وسلم. رابعا تسمية خلق من خلق الله بما لا يجوز إلا لله عز وجل، ومن ذلك اشتقاق الكفار لأصنامهم أسماء من أسماء الله، فاشتقوا العزة من العزيز، وهذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. قال ولا يكيفون، وقد عرفنا معناه، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، لا سيما لا سمي له كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال ابن عباس رضي الله عنه أي مثيلا وشبيها. فالسمي هو المثيل والشبيه. ولا كفء له كما جاء في قول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يكن له كفوا أحد يعني ليس له ما يكافئه. والمقصود بالكفء أي المثيل أو الشبيه أو المساوي. ولا ند له أيضا بنفس المعنى. الند هو المساوي المقابل أو النظير والشبيه. ولا يقاس بخلقه لا يجوز أن نقيسه بخلقه فنقول جلوسه كجلوسنا. لا لا يجوز لأن العقل يقول الذي يقاس بالشيء هو مثيله. ولا يجوز أن تقيس الشيء على ما لا يماثله فلا نقيس الله عز وجل بخلقه. فإنه سبحانه هذا كله إن صح التعبير منطلقات أهل السنة والجماعة في معتقدهم. لماذا نقول نحن لا نقيس؟ لماذا نقول نحن نؤمن بما جاء في كتاب الله دون تحريف ولا تأويل؟ قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه. أنت تتحكم بصفات الله بعقلك؟ لا استوى مو هالمعنى لا معنى ثاني. أنت من؟ أنت أعلم أم الله؟ الله سبحانه وتعالى قالك استوى. لماذا لا نتأدب مع الله؟ الله سبحانه وتعالى قال لك إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تقول لا مو المحبة هذه، المحبة بمعنى الرضا أو المحبة بمعنى إرادة الثواب. قل ماشي. أولا هذا تحريف للمعنى. المحبة معروفة في اللغة العربية هذا أولا. ثانيا من الذي حكمك وجعلك حكما لتصف كلام الله بغير ما يتبادر للذهن هذا ثانيا. ثالثا أنت هربت من تشبيه المحبة بالمحبة فما بال الإرادة. أنت قلت ما يصير نقول أن الله يحب لأن المحبة من صفات المخلوقين تمام. قلت زين أيضا نحن نريد عندنا إرادة فماذا لماذا تصف الله بالإرادة مع أن احنا عندنا إرادة فهذا تشبيه. يقولك لا إرادة الله ليست كإرادة المخلوقين. نقول جزاك الله خير شفت هذه حطها في المحبة. فنقول محبة الله ليست كمحبة المخلوقين سهلة. شوفها شلون سهلة. فلماذا نزلت هذه القاعدة على شيء دون شيء؟ فالقول في جميع الصفات كالقول في بعض واضح. فكل ما ستقوله في الإرادة اللي ما أولتها أنت قلت الإرادة حقيقية بل يؤولون لها يعني يقولون النزول إرادة كذا المحبة إرادة الثواب. نقول ماشي نفس الإشكالية أنت ما طلعت من الإشكالية فنحن أيضا عندنا إرادة واضح. فإذا قلتم لا هذه إرادة تليق بالله وإرادتنا تليق بنا نقول جزاكم الله خير هذا كلام صحيح ونحن نقول مثل ذلك ولكننا لا نتناقض. فنقول في الإرادة والمحبة والنزول كل هذه الصفات نؤمن بها على ما جاء في كتاب الله دون تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل. إرادة ومحبة ورضا كل هذه على الوجه اللائق بالله عز وجل واضح. ليش؟ قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. مو أنت اللي تحكم على الله، الله أعلم بنفسه. وأصدق قيل الله عالم وصادق سبحانه وتعالى. وأصدق قيل وأحسن حديثا يعني أنت تتهم أن ظواهر النصوص تؤدي للكفر يعني تتهم أن الله سبحانه وتعالى اعتقاد ظاهر كلامه كفر بالله. كيف الله أحسن حديثا منك وأعلم كيف يأتي بصفاته سبحانه وتعالى على الوجه الذي يناسب وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون يعني نحن نعتقد أيضا بما جاء في القرآن والسنة لأن الله أعلم بنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم به وهو صادق لا ينقل إلا صدقا. ثم رسله صادقون في أنفسهم مصدقون من غيرهم، وفي نسخة مصدوقون نفس المعنى، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، الذين حرفوا. أنتم من أنتم حتى تقولوا المقصود هو مو هذا اللي بذهنك؟ لا، المقصود شيء ثاني. على أي أساس أنتم من؟ هل أنتم أصدق قيل أم أحسن حديثا أم أعلم بالله؟ لا هذا ولا هذا ولا هذا، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان أي تنزيها، نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عما افتراه عليه من افترى من خلقه من الكفار والملحدين والمحرفين والمعطلين والمشركين. كل هؤلاء سبح الله أي نزه نفسه عن هذه المعتقدات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، من هؤلاء؟ كل وصف باطل داخل في هذه الآية على تفاوت الباطل اللي فيها. وسلام على المرسلين، تبي العلم خلك على طريق المرسلين، تبي العلم بالله، لا طريق إلى العلم بالله إلا عن طريق رسوله. وسلام على المرسلين فهم لا يكذبون ولا يفترون ولا يحرفون. والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. أما الذي يحرف أو يؤول أو يعطل فهو يتهم ضمنيا أن الرسل لم يبلغوا أو أنهم أنقصوا ولم يحذروا، وأنه هو المسؤول عن عقائد الناس، وأنه هو الذي ينبغي أن يطاع دون الرسل، وهذا أمر خطير. وهنا يعني قد يقول قائل: هذا الكلام ظاهر وواضح، فلماذا وقع فيه من وقع؟ وهل نحكم على هذا بأنه أمر خطير؟ أنا سأقرأ عليكم كلام للشيخ رحمه الله، فيه نوع من الإعذار وفيه نوع من الحكمة والعقل. يقول الشيخ شيخ الإسلام في مناظرة الواسطية عند قوله أن هذا اعتقاد الفرقة الناجية، قال: وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يكون هالكا. يعني في ناس اعتقدوا خلاف هذا اللي نقوله وهم عندهم شيء من العذر، فقال: فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأ. هذا واحد، يعني في ناس مو قاصدين هذا المعنى ولا قصدوا تحريف الكلام، وأنهم قصدوا يعني أن يناقضوا الكلام مباشرة، وإنما هذا اجتهاد. يقول الشيخ: فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأ. هذا واحد. اثنين: وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة، مثل عوام الأشاعرة وعوام الناس اللي نشأوا في بلدان ما وصلهم العلم، وهذه مسؤولية أهل السنة والجماعة بتبليغ السنة للناس. قال: وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته، وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك، ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا، وكما يقال: من صمت نجا. انتهى كلامه. شاهد أن هذا المعتقد هو ما عليه أهل السنة والجماعة، وهو الذي عليه أهل الفرقة الناجية، ولكن من انحرف عنه فهم على درجات، منهم المعاندون الهالكون ومنهم دون ذلك، حتى لا نقع أيضا في الغلو المضاد، وأن كل عالم من العلماء الكبار مثل الإمام النووي رحمه الله أو الإمام الأشعري إذا وقع في شيء من ذلك لا نصفه بالهلاك والضلال، وإن الإنسان المسلم السني متوازن ينزل الأمور في موازينها ويقدرها أقدارها. ولعل نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.